لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الباب هو 22 من كتاب التوحيد، وبدأنا فيه من حديث سابق، وفيه ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نرجع إلى الجاهلية مرة أخرى في فعال الجاهلية، في عبادتهم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، في قتالهم بعضهم بعضا. قال: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعض كفارة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا أن تقتتلوا على الدنيا فيقتل بعضكم بعضا فتتشبهون بالكفار في قتلهم بعضهم بعض وفي إغارة بعضهم على بعض، واحذروا أن ترجعوا لعبادة الأصنام. وإن كان صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحدث في هذه الأمة من يرجع إلى عبادة الأوثان ويقللون الذين كانوا من قبلهم بالتغيير والتبديل، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. والمعنى المبالغة في التقليد، ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع هؤلاء الذين سبقوهم، يقلد الأوروبيين، يقلد الأمريكيين، يقلد الموضة الحديثة، يقلد، يفضل يقلد يقلد، وصار تابعا بعدما كان متبوعا، صار ذيلا بعدما كان رأسا. هنا يغيرون الدين ويتبعون سنن من كان قبلهم، يريدون بذلك العلو، وما وصلوا إلى هذا العلو إلا باتباعهم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا تركوه مستحيل أن يأخذوا شيئا، لا من الدنيا ولا من الآخرة، رضي عليهم الجميع. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من أن يقللوا السابقين. وذكر لنا هذا الحديث الذي بدأنا في شرحه في بالفجر، وفيه وأصله في سنن أبي داود عن ثوبان، وجزء منه موجود في صحيح مسلم. نذكر صيغة أبي داود لأنها أطول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وقدمنا شرح ذلك في الحديث السابق. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه سبحانه ألا يهلك الأمة بسنة، معناه بجد شديد يجي على الجميع ويبيد الأمة جميعها. فالله سبحانه تبارك وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيد الإجابة بشرط كما سيأتي بعد ذلك. يقول: معنى السنة أنه طلب من الله عز وجل ألا يهلك الأمة بسنة، يعني بجدب يكون به هلاك عام للأمة كلها، هذا لا يكون، وعد من الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى سنة وسمى الجدب وسمى القحط وكل شيء واحد. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسن يعني بشدة العيش في سنة أو في سنوات. يبقى هنا الجدب المتوالي سنة ورأسه. أيضا دعا ربه سبحانه أنه لا يسلط على الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يبقى السؤال الأول أجيب له أن الله لا يهلك أمة الإسلام كلها مرة واحدة بالجوع بالقحط بعدم المطر، إن تهلك الأمة كلها، ولكن قد يهلك بعض البلدان، قد يأتي القحط على بعض، لكن على كل أمة الإسلام لا، هذا وعد من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني قال: إني سألت ربي لأمتي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا يسلط عليهم عدوا يعني لا يسلط على أهل الإسلام أعداء من غيرهم، لا يسلط عليهم أعداء من غيرهم. هنا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قيد له الإجابة: نستجيب لك لكن بشرط، بشرط إذا هذه الأمة لم يستبح بعضهم دماء بعض خليناهم متمكنين ولا أحد يقهرهم من الأمم، فإذا استباح بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا يستاهل اللي يحصل فيه. يبقى هنا الإجابة في الأول استجاب الله عز وجل أنه لا يجعل على هذه الأمة قحطا يعمها فيهلك الأمة كلها بذلك. طيب الدعاء الثاني: إن أعداء الإسلام لا يتمكنون من الإسلام والمسلمين، قال يستجيب الله عز وجل بشرط أن المسلمين لا يقتتل بعضهم مع بعض، إذا اقتتل بعضهم مع بعض سلط الله عز وجل عليهم غيره، وهذا الحاصل في كل زمان. لما كانت أمة الإسلام واحدة، أمة واحدة معتصمة بحبل الله جميعها، نصرهم الله عز وجل وفتح لهم المشارق والمغارب، فلما طمعوا في الدنيا واقتتلوا عليها إذا بها تسلب من أيديهم، ويسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فيأخذ ما في أيديهم، أخذوا منهم بلادهم، بلاد الغرب أخذت، بلاد الشرق أخذت، بلاد المسلمين اللي فيها الإسلام احتلت، كان جميع بلاد المسلمين محتلة في وقت من الأوقات، ولما تحررت هذه البلاد أخذ عليهم، اوعوا ترجعوا للدين تاني، فإذا بهم يربون عندهم العلمانيين الليبراليين من يعلمونهم حتى يكونوا القادة في بلاد المسلمين، هؤلاء يقودون الناس، هم جنود الغرب في بلاد المسلمين، يمنعون شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، يمنعون إقامة حدود الله سبحانه تبارك وتعالى، يحكمون بالقوانين الوضعية بقوانين البشر. أهم شيء عند أعداء الدين أنه خليكوا في بلادكم زي ما أنتم، ولكن خيرات البلاد لنا، إحنا نأخذها تحت أي مسمى، نشارككم فيها، نأخذها منكم، نغلبكم عليها ونأخذها، نساعدكم في استخراج البترول ونأخذ نصه لأنفسنا، والنص الثاني حنشارككم فيه برضو في يوم من الأيام. هذا هكذا تحكموا في بلاد المسلمين بإيه؟ ببعد المسلمين عن دينهم، ابتعدوا عن دين الله عز وجل واتبعوا الخرافات والخزعبلات والسحر والكهانة والعرافة، اتبعوا غير ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. وربنا يقول في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما ستتذكرون ذلك وتعملون به. ربنا قال هذه الآية ذكرها وذكر أننا لن نستجيب إلا القليل يستجيبون لما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا لن يسلط الله عز وجل عدوا على المسلمين يستبيح بيضتهم. معنى يستبيح بيضتهم؟ بيضة البلد معنى ساحة البلد، الساحة المعنى أصل الأراضي البلد، يستبيحونها يحتلونها، لن يسلطها، لن يسلطهم الله سبحانه تبارك وتعالى على المسلمين. قال فيستبيح بيضتهم، وقالوا البيضة بمعنى المعظم، يعني يستبيح جميعهم، إنه يفتح عليهم نيرانه ويستبيح أعراضهم، يستبيح دماءهم ويفعل فيهم ما يشاء. إلا إيه؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. حتى يكون بعضهم يهلك، يعني طول ما هم معتصمين بحبل الله جميعا، طول ما هم يدا واحدة على أعدائهم ربنا معهم ولا يسلط عليهم أعداءهم، مهما بلغ أعداؤهم من القوة والعدد والعتاد والسلاح مهما بلغوا لا يقدرون. ولذلك كانت فارس والروم هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى دول العالم، زي ما كنا نقول أمريكا والاتحاد السوفيتي، زي بالضبط فارس والروم، والاثنين كان يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قدروا أن يقولوا نحن نروح نكسر بلاد العرب دي ونأخذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدروا على ذلك. اعتصم المسلمون بحبل الله، توحدوا، تمسكوا بدينهم، نصرهم الله عز وجل. بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق قاتل المرتدين في كل مكان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وثبت الله عز وجل هذا الدين. جاء عمر وجاءت الفتوح العظيمة في عهد عمر، ما قدر لا الفرس ولا الروم على الإسلام والمسلمين مع قلة أعداد المسلمين إذا قورنت بأعداد فارس والروم، إذا قورنوا أعداد هؤلاء بأعداد هؤلاء تجد أعدادا قليلة للمسلمين. جيش المسلمين يخرج 10,000 واحد، وبعدين يذهبون إلى جيش الروم 100,000 200,000، وبعدين يستندلوا بعمر ابعث لنا، يقول أبعث لكم جيشا وفيه رجل بألف رجل، ويبعث لهم فلانا وفلانا رجل بألف رجل، وخرس هذا الجيش العشرات المئات الألوف، وينصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى ويفتحون بلاد الروم. طالما المسلمون معتصمين بحبل الله، يعرفون دين الله، يعبدون الله، لا يشركون بالله شيئا، الله معهم والله ينصرهم. يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة يقولها الإنسان تحقيقا لهذه الكلمة، لا يقولها مجرد كلمة يقولها كده لا يفهم معناها ويعمل بخلافها. الذي يقول حسبي الله هذا معتمد على الله، هذا موحد لله لا يشرك بالله. كيف يقول حسبي الله ويقول يا سيدي فلان اعمل لي كذا، ويا سيدي فلان اعمل لي كذا، وفلان حينصرني وأمريكا تقف معايا؟ كيف يقول حسبي الله؟ كافية الله وحده لا شريك، يتوكل على الله، يعبد الله، يتوجه إلى الله وحده بالعبادة، يتوجه إليه بطلب النصر على أعدائه، فالله ينصر المؤمنين إذا أخذوا بأسباب النصر. أسباب النصر معرفة دين الله، الإيمان بالله، معرفة التوحيد، وهنا العقيدة السليمة في قلب الإنسان المؤمن. والحاجة الثانية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يجيش نصر من غير ما تقوي نفسك، من غير ما تستعد لأعدائك، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى لابد من الإعداد العقدي، عقيدة بقلب الإنسان، توحيد الله والإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى وحده. الأمر الثاني الإعداد الجيد لأعداء دين الله. الأمر الثالث إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات والرباط والصبر والمصابرة والمثابرة، فالله عز وجل ينصر بذلك. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يبقى هنا أسباب للنصر، إذا المسلمون تركوا هذه الأسباب وتفرقوا يجي عليهم الهزيمة، زي ما قلنا في هذا الحديث أن أعداء المسلمين لن يستبيحوا بيضة المسلمين إلا إذا اقتتلوا بعضهم مع بعض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا كان المسلمون يقتل بعضهم بعضا، يسلط بعضهم على بعض، روحوا اقتلوهم، روحوا ضربوهم في المساجد، ضربوهم بالرصاص، وقفوا قناصة فوق البيوت يعملوهم. إذا حصل هذا شيء انتظروا أن الأعداء يتحكمون في بلادكم، لا يكون لكم نصرة من الله عز وجل طالما اقتتل بعضكم مع بعض. إذا أسر بعضكم بعضا سجن الإسلاميون من أجل إسلامهم، يا الله على السجون من أجل إسلام، ينتظروا إيه من الله عز وجل؟ ينتظروا أن ينصرهم الله؟ كيف ننصرهم وهم يخذلون أهل الدين، وهم يتمردون على دين الله سبحانه، وهم يحادون الله سبحانه تبارك وتعالى ودين الله، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ممن؟ لا يخاف عليهم من أعدائهم، لا، يخاف عليهم من أنفسهم، أن يقتتلوا على الدنيا، يقتل بعضهم بعضا، أن يتفرقوا ولا يعتصموا بحبل الله جميعا، أن يظهر فيهم الأئمة المضلون، أئمة حكام يضلون عن طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى، حكام حين يختارون من الذي يفتيهم يختارون من يفتيهم على هواهم، يجيب الذي يفتي على هواه، هو عايز ايه الحاكم، عايز كذا، طيب يدور مين اللي حيقول هذا الشيء، هذا الذي يختاره. كانوا يصنعون ذلك في العهود القديمة البائدة، مين اللي حيقول البنوك حلال، يبتعثوا يسألوا الأزهر، البنوك حلال ولا حرام، الأزهر يجمعون البنوك حرام، فقهاء الأزهر كلهم يقولوا البنوك حرام. طيب أنت المفتي يكون مين؟ يكون الفقيه، الفقيه الذي يعرف الحلال والحرام، الذي درس الفقه ودرس الأصول وعرف القواعد الفقهية وعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين الصحيح والسقيم، هذا الإنسان الفقيه اللي سيفتي في دين الله عز وجل بعلم وبفقه. طيب الفقهاء كلهم يقولوا الربا حرام والبنوك حرام، طيب بلاش من الفقهاء، مين بتوع تفسير هنا يعرفوا يقولوا لنا في الحاجة دي كذا، يطلع لهم واحد بتاع تفسير بقى البنوك حلال لا حلال، ويعمل له بحث في ان البنوك حلال وينشر البحث فيها ويتنشر في مجلة الأزهر. فلما يجي الدكتور علي الخطيب رحمة الله عليه اللي كان رئيس تحرير مجلة الأزهر ما عرفوش المقالة اللي في تحليل الربا وتحليل البنوك، يعلق عليها تحتها انه والفقهاء على ان هذا حرام وكذا، يقوم يشيلوا من رئاسة تحرير مجلة الأزهر ظلما وعدوانا، بعد ما قعد سنين طويلة هو فيها لكونه عقب عليه انه هذا حرام. هذا الاختيار، اختيار يخاف علينا الأئمة المضلين، وفي النهاية الموت حيجي على الجميع، أهو ماتوا راحوا فين الآن، أي يكون حسابهم عند الله حين أباحوا للناس ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانوا مجمعين على أنه حرام، إذا بإنسان يخرج من بينهم لا ده حلال، وهو اللي يختير لأنه يكون المفتي ويفتي الناس بأن الربا يصير البنوك ما فيش مانع، والقرض إما قرض استهلاك وإما قرض كذا، فتاوى هوائي. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من الأئمة المضلين، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. لا يضلون، يضلون الناس بالهوى بغير علم، وقد يعلم الإنسان الحق ومع ذلك يتغاضى عنه ويعمى عنه ويتكلم بخلافه. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ تعرف إيه اللي يهدم الإسلام؟ هذا كلام عمر، ما يجيبش من عند نفسه، ولكن مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة المضلين، وعمر يقول: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة عالم. يهدم الإسلام زلة عالم، العالم يزل، يقع في الخطأ، يفتي بشيء قد حرمه الله فيحله، أو قد أحله الله فيحرمه، زلة يخطئ فيها، وقد يرجع هذا عما قال، ولكن لا يقدر على أن يمنع الناس، خلاص الناس ما صدقوا، مسكوا بهذه الفتوى وعملوا بها. يهدم الإسلام زلة عالم، وجدال المنافق بالكتاب. جدال المنافق يهدم الإسلام. كم من المنافقين الآن ترى وتسمع كلامهم وتصريحاتهم وكتاباتهم وأقلامهم في الصحف، كم من المنافقين يفتون في دين الله ويتكلمون بقى هم شيوخ الإسلام. بقى من درس دين الله عز وجل يطلع لك واحد يقول لا أرى له 10-15 كتاب ده حيفتي، أمال اللي ما أراش حدا هو اللي يفتي؟ يطلع الصحفي اللي لم يدرس سوى النفاق وسوى فن الجدل والكلام ويتكلم في دين الله، تطلع صحفية تعمل نفسها الشيخة فلانة وتتكلم عن النسخ في القرآن، نقول ما فيش حدا اسمها نسخ في القرآن، وربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وكل علماء الأصول يتكلمون عنك، تقول لك أنت بتجيب الحواديت القديمة بتاع الحواديت أصول الفقه، حواديت الذي ضبط للفقهاء كيف يتكلمون. هتيدي أنت أيتها الكاتبة التي لا تعرفين شيئا عن دينك عشان مكنت من مكان تكتبي فيه تألف وتخرف وتقول اللي براحت، يرد عليها الشيوخ في الجريدة نفسها، وبعدين هي ترجع تقول مش مقتنعة بالكلام، مش مقتنعة بالكلام اللي بيقوله وانت بتقوله، لا مش مقتنعة، لا مقتنعة بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مقتنعة بشيء. هؤلاء الذين يتصدرون جدال المنافق بالقرآن، يجادلون يجيب آية ويقعد هو يشرحها بدماغه ويسيب كلام العلماء والمفسرين، هذا يهدم الدين. إذا تكلم المنافقون وبدوا هم اللي حيفسروا القرآن، بدوا هم اللي حيفسروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما العلماء فلا يسمع لهم، هذا الذي يهدم الدين. ثالث شيء يقول وحكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين يعني يعرفون الحق ويحكمون بخلافه، سواء كان إماما كان قاضيا كان وزيرا، فيعمل بخلاف الحق الذي عرف من الكتاب ومن السنة، هذا يهدم الدين. وإذا جاءوا يوم القيامة حيقولوا إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذا جاءوا يوم القيامة يدعون على من دلهم على ذلك وأضلهم عن دين الله سبحانه، ويجوا يعتذرون يقول يا رب احنا أطعنا السادة، السادة الكبرى، الرئيس أمرني، رئيس الجمهورية قال لي أعمل كذا، من فلان قال لي أعمل كذا، فأفتى يطيع هذا. فإذا جاء يوم القيامة لا ينفعه، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اتخذوا من دون الله سبحانه آلهة يتوجهون إليهم بالعباد، يطيعونهم فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، كما ذكر الله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم. فيقول له الرجل حاتم أو عدي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. يقول ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى فعلا كنا بنعمل تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. يبقى اتخاذ الآلهة من دون الله مش شرط انه يركع ويسجد ويقف ويصلي، لا، الطاعة في معصية الله سبحانه. الله يقول هذا حرام، هم يقول لا مش حرام، حرام فيه مش حرام، فيحلون ما حرم الله سبحانه. زي ما تطلع بعض المنافقات الكذابات تقول لك إن الحجاب اللي بتقولوا عليه والنقاب ما فيش في القرآن ولا في السنة، لا حجاب ولا نقاب ولا المرأة تتحشم ولا المرأة ما فيش في أمال الآية قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، هي يدنين عليهن من جلابيبهن يدني يعني من فوق لتحت تغطي نفسها تستتر المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، هي يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه مش آية في كتاب الله عز وجل؟ لا ما تعرفش، هي ما أردش أصلا الآية. ويطلع المتكلم يقول لك قال الله عز وجل كذا وكذا، ويقول لك حاجة تانية ما هيش آية خالص، ما هيش آية، حكمة من الحكم، ويقول لك قال الله تبارك، ويخلصها بصدق الله العظيم، صدق الله العظيم، لم يقلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا درسوا كتابا ولا درسوا سنة، ويتصدرون يفتون الناس يقولوا حلال وحرام ويتبعهم الناس في ذلك. اتخذوا من دونه آلهة يطيعونهم فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الدين ويسيرون وراءه من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. كان في الجاهلية يتخذون أصناما يحبونهم الحب المفترض أن يكون لله، هم يحبون الأصنام كحب المؤمنين ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ولكن المؤمنين أشد حبا لله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء عبدوا غير الله أصنام. طيب في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترجعوا تاني تعبدون الأصنام وتعبدون الأوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا إشارة إلى أنهم يعبدون القبور من دون الله سبحانه تبارك، يعبدون القبور يدعونها من دون الله سبحانه، يتوجهون يدرسون في عقائدهم ذلك. تلاقي يدرس لما يتعلم في الطريقة الفلانية والطريقة العلانية يقرأ الكتاب بتاع الشيخ، وإن الموالد في السنة يذهب لسيدي فلان ويذهب لسيدي فلان، ويذهبون عنده، ولعل البعض منهم يذهب إلى ضريح البدوي وهناك وهو داخل يسجد على عتبة الباب، يسجد على عتبة الباب، يطوف بالقبر، يطوف تطوف بغير ما أمرك الله عز وجل أن تطوف به. أمرت بأن تطوف حول الكعبة، تطوف حول القبر، ولعل البعض منهم يزعم أنه هنالك الحد الأصغر، الحد إلى اللي يذهب هناك يبقى حد حد الصغرى هنالك، هذا ليس حد، هذا شرك بالله سبحانه. أن تذهب لتعبد الله في مكان يشرك فيه بالله، في مكان يستغاث فيه بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، يتعلمون ذلك ويقرؤون قصص وخرافات كثيرة. وذكرنا قبل ذلك أن ميزة هذا الدين الذي عليه المسلمون الإسناد، علم الإسناد، ما فيش حد يألف أي حاجة. أما واحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول جبتها منين؟ يقول لك في كتاب كذا رواه فلان بإسناده كذا، قال أبو بكر الصديق فين جاب كذا، قال عمر بن الخطاب، قال مجاهد، قال طاووس، قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال أبو حنيفة، كل هذا شيء بأسانيد، أسانيد إليها. أما إنه قال الإمام أحمد كذا وأنا لا أريد الإمام أحمد ولا كذا نرسل هكذا الكلام، هذا لا يقبل، لا يقبل. تجد الخرافات الكثيرة عند هؤلاء، تلاقي حتى يحببوا الناس في هذه القبور، يقول لك اذهب لسيدي فلان ده عمل كذا، راحت له امرأة ما كانتش بتولد واتمسحت بالضريح وولدت بعدها بكم شهر، وراح مش عارف ايه وحصل مش عارف. أكذيب أكذيب. اسمع من هذا الكثير وتقرأ الكثير، خذ كتاب زي كتاب الشعراني لما يتكلم عن كرامات الأولياء، الشعراني في كتابه كرامات الأولياء، كرامات الأولياء يذكر أشياء عجيبة جدا. أولا نقول إن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل المعجزات للأنبياء، المعجزات، معجزة للنبي معناها إيه؟ معناها التحدي، يتحدى بأمر خارق للعادة، يخرق العادة. وجعل كرامات للأولياء، كرامات، وسيد بن حضير كان يقرأ القرآن وإذا بشيء نور عظيم ينزل من السماء، أمثال المصابيح تنزل من السماء تدنو، هو مش دار، هو عمال يقرأ يقرأ في صوت الكهف وصوته جميل جدا، وبعدين فجأة كان ابنه بجواره وإذا بالحصان بتاعه ينفر، حصان ينفر ينفر برفص، فبص فوق لقى هذه الظلة، خاف، سكت، ارتفعت ارتفعت ارتفعت، وبعدين أرى ثاني إذا بها تنزل مرة ثانية وإذا بالحصان مرة ثانية يرفس في مكان، اصرح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حصان. قال اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت للذكر، كرامة له رضي الله تبارك وتعالى عنه، أكرمه الله عز وجل بذلك. طيب هذا أسيد بن حضير، الصحابة قالوا الكرامة هذه نعمل له ضريح لأسيد بن حضير، نعم نروح نتمسح بالقبر بتاع أسيد بن حضير، انه هذه كرامة ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بها. قال اقرأ ابن حضير، لو أصبحت تقرأ، لو فضلت تقرأ على ما أنت عليه لأصبح الناس يرون الملائكة، لكان الناس صباح الصبح يشوفوا الملائكة، يعني كرامة لأسيد بن حضير. ومع ذلك أسيد بن حضير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محدش رفعه عن مقداره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان في الأمم السابقة محدثون، يعني ملهمون، يلهمون الصواب، يقول عمر من هؤلاء، لو كان في أمتي محدث لكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك عمر واحد من البشر، ما قالوش إن عمر بن الخطاب حنتمسح بعمر رضي الله عنه في حياته ولا بعد مماته، لا لا، هو عمر رجل كغيره من البشر رضي الله تبارك وتعالى. هؤلاء من أفضل الخلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك محدش عمل لهم الهيلة العظيمة والش... لا لا، لهم كرامات أكرمهم الله عز وجل بها هنا، أكرمهم لفضلهم لتوحيدهم لله سبحانه. يبقى إن الأولياء في أولياء، أيوة طبعا في أولياء لله عز وجل. من الأولياء؟ قال الله عز وجل: قل له يا أولياء إن ولي الله ورسوله والذين آمنوا. هؤلاء أولياء، أولياء الله عز وجل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والله ولي ولي الرسول وولي أوليائه. والذين آمنوا، من هؤلاء الذين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون، حالهم كثرة الركوع والسجود، هؤلاء الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الأولياء؟ ما قالش المقبورون بس، اللي ماتوا في القبور بس هم دول الأولياء روحوا تمسحوا، لا، الأولياء قال الله سبحانه تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنون، كل مؤمن ولي لله سبحانه وتبارك وتعالى بشرط التقوى، أن يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. والتقوى أمر قلبي يطلع عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان يكون وليا لله سبحانه بأنه يتقي الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يفعل ما أمر الله عز وجل به، يتمسك بدينه. وأهم وأعظم شيء التمسك بالتوحيد، توحيد الله سبحانه. الأولياء أخفياء أنقياء أتقياء، قلوبهم مصابيح الدجى، ينجيهم الله عز وجل من كل غبراء مظلمة، لا يدعون الناس إلى أن يشركوا بالله سبحانه، لا يدعون الناس إلى أن يعبدوهم، يقول له تعالالي لما تحتاج لحاجة نادي بي ونادي باسمي في المكان الفلاني وأنا أغيثك وأنا، لا لا، الأولياء لا يقولون هذا أبدا، يقول نادي على الله سبحانه، ادعوا الله، ربنا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لكن تقرأ أشياء عجيبة جدا عند هؤلاء القوم، يتكلم آدي الشعراني لما يقول لك إنه فلان من الأولياء كان يمشي تحت العرش، تحت العرش، إلا إذا كان يقصد زي ما كلنا بنمشي كده، ما الله عز وجل في السماء وكلنا نبقى تحت العرش، يعني هنا يمشي تحت العرش هذه، كان ويقول خاطبني ربي وخاطبته. يا سلام، خاطبني ربي وخاطبته، هذا شيء لم يكن لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إنه كده خاطبه، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كلمه ربه رفعه إلى السماء وكلم، وبعد ذلك بواسطة جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، وهذا لغى هذا كله، خاطبني ربي وخاطبته. هذا واحد آخر يقول لك شيخ من هؤلاء اللي بيذكرهم الشعران، نقول لا ننكر الولاية ولكن لا نصدق إلا ما يأتي صحيح. وإذا كان أولياء لله سبحانه وتبارك وتعالى فهم الذين يدعون إلى التوحيد، لا من يدعون إلى أنفسهم أو إلى الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يحكي قصص يخلي الناس تخاف، تخويف للناس بالحواديت، أدي حدوتة من هذه الحواديت التي يذكرونها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، كان له في شيخ من هؤلاء المشايخ، ومر بالحافظ، كان زميل الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر في التعليم وصل إلى يعني إلى أن صار الحافظ رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمة الله عليه، عالم من العلماء العظام، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب فتح الباري، صاحب الكتب الكثيرة العظيمة في الحديث والرجال وغيرها. هذا الحافظ ابن حجر يحكون عنه، يشوفوا مين الناس تحبه وده منزلة عظيمة عند الناس، وبعدين يحكوا حدوتة ينزلوا بها درجة عشان يرفع واحد من هؤلاء المجهولون، يقول لك ده ولي من الأولياء، يحكوا حدوتة من غير إسناد ولا غيره، كذب يكذبونها. يقول مر هذا الشيخ على الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالحافظ ابن حجر قال في سره، أما مر به هذا الشيخ الحافظ ابن حجر في سر كده من غير ما يرفع صوت، قال ما اتخذ الله من ولي جاهل، يعني بيقولوا على هذا ولي من الأولياء، ولي وهو جاهل ما تعلمش حاجة، ولو اتخذه لعلمه، لو اتخذه وليا لعلمه. حكاية مكذوبة من غير إسناد ولا شيء، يقولون يعني على وجه الإنكار. فإذا بهذا الشيخ واسمه الفرغل، الفرغل ينسب إليه، الفرغلي، فرغلي ينسب. طيب الفرغل هذا يقولون إنه قال قف يا قاضي، يعني الحافظ ابن حجر بيتكلم في قلبه ما رفعش صوته، ها هذا اطلع على قلبه، اطلع على قلبه فقال قف يا قاضي، فوقف الحافظ ابن حجر كما يزعمون في الكذبة هذه، عمل إيه؟ قال فمسكه وصار يضربه ويصفع على وجهه، يعني لطش له، يضرب يضرب يضرب فيه في الحافظ ابن حجر، وما فيش حد حكاها أبدا. الحافظ اللي كان القاضي قاضي المسلمين في عهده، واللي كان شهرته يعني زعت في الدنيا كلها، والحكاية دي إنه وقف واحد لطش له في الشارع ما حدش حكاها خالص إلا في الكتاب بتاع الشعراني هذا. وبعد كده يقول بل اتخذني وعلمني، بل اتخذني وعلمني، ربنا اتخذني وليا وعلمني. أهديهين العلماء بهذا الشيء علشان نسير يشوف، شوف الفرغ اللي اطلع على اللي في قلبه، هل يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتبارك؟ اطلع على ما في قلبه، لا يطلع على الغيب إلا الله سبحانه أو إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله عز وجل له على ذلك، الله يطلعه. أما هو يعرف اللي في نفوس الناس؟ لا، لا يعرف ما في نفوس. ولذلك لما جاء مرة رجل من أشرار مكة، كان هذا الرجل في مكة قاعد يتكلم مع أحد الكبراء هنالك، وقال لولا دين علي وعيال لي لأخذت سيفي وذهبت إلى محمد فقتلته. هذا الرجل الشرير يقول، يسمعه أحد الكفار أمية بن خلف يسمعه يقول له لأطهى، لا لا لا، عيالك عيالي ولا تزعل، عيالك عيالي عندي أنا، هذا شيء دينك حسدوا لك كله، روح بقى اقتل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يستوثق منه بذلك، ويذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم واخذ السيف مخبيه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل الثاني قاعد في مكة فرحان يقول لهم هتسمعوا خبر النهاردة، هيجي لكم خبر ما تحلموش به هذا الخبر. الثاني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، قال ما أتى بك؟ إيه اللي جابك؟ قال حادة وعيال. قال أو غير ذلك؟ قال لا. فأين سيفك؟ قال هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ طيب قال أو غير ذلك؟ قال لا. قال بل جلست بين ركني والمقام مع أمية فقلت كذا فقال لك كذا. هنا هل طلع النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه؟ لا، الوحي نزل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الرجل يقول والله ما سمعنا أحد إلا الله سبحانه، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عما دبره، إزاي؟ الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرغل نزل عليه الوحي، كان نبيا معصوما عشان يقول هذا، وقف يضرب الحافظ ابن حجر، وهل هذا هو إنكار المنكر يكون بهذا الشيء؟ بتنكر ده ربنا ما بيعذبش بكلامه، الله لا يؤاخذ الإنسان بما في قلبه. إذا كان الإنسان نوى شيئا أو حدث نفسه بشيء، لا يؤاخذكم الله سبحانه وتبارك وتعالى بما حدثت به أنفسكم، النفس تحدث الإنسان، ربنا لا يؤاخذ. فإذا بالفرغل هذا يحاسبه ويقف يلطش له ويضرب له علشان هو في قلبه قال هذا الشيء، ما اتخذ الله وليا جاهلا، يقوم يقرها على الجهلة يسمع أشوفه، لا الأولية لا، هو تجيب سيرة الولي في نفسه ولا في نفسك حتى، ألا يطلع عليه، يقف عند القبر يخاف من القبر، عبد القبر من دونه لأنه ظن أن هذا الذي في القبر يطلع على ما في قلبه. هذا عجيب، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يحكوا حواديت من هذا الشيء، اسمع يقول لك مثلا واحد من هؤلاء محمدا، إن محمدا الحنفي واحد منهم من أوليائهم، كان إذا صلى عن يمينه دائما أربعة روحانية وأربعة جسمانية، هذا ولي من أوليائهم بزعمهم، كان إذا صلى يقف عن يمينه أربعة روحانية، أربعة فريت يقفوا عن يمينه يصلوا معه، وأربعة تنين جسمانية يقفون عن شماله يقفون، لا يراهم إلا هو وخواصه، لا يرى يعني عشان لما يقف في الصلاة يقف مستريح، محدش يسيب له مكان أربعة انفار هنا عشان فيها أربعة روحانية، أربعة من الأشباح بيقفوا يصلوا جنبه هنا وأربعة تاني من هنا، سيب له واحد في الصف محد. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة روحانية وأربعة جسمانية يصلون بدواره؟ إنما التخويف للناس من ذلك ولي يديله مهابة ويديله هيلة ويديله حواليه شيء بحيث الناس تبقى خايفة، الولي الفلاني لا يعمل فيك كذا لا يعمل فيك كذا، ويحكون أمثال هذا الشيء عن الأولياء. إزاي؟ اسمع يقول لك هذا واحد من أوليائهم يقول، هذا في كتاب طبقات بتاعة الشعراني، طبقات الأولياء للشعراني، اختلى 7 سنين تحت الأرض في الخلوة حتى فتح عليه. 7 سنين تحت الأرض، بيعمل ايه تحت الأرض؟ وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر أحدا من الصحابة أن يقعد تحت الأرض 7 سنوات يختلي، يعني غرفة في دور سفلي تحت الأرض 7 سنوات؟ ده الجن اللي يقعد في هذا الشيء، قعد 7 سنوات لغاية ما فتح عليه. طيب فتح عليه بإيه؟ فتح عليه هذا، يقول اللي بيروي عنه هذا، وكنت إذا جئت وهو في الخلوة، يجيله في الخلوة يستأذن عليه وهو في الخلوة، أقف على بابها فإن قال ادخل دخلت، وإن سكت رجعت. 7 سنين يجيله في الخلوة بتاعته، يقف على الباب الخلوة، إذا قال له ادخل دخل، ما قالوش ادخل يرجع. طيب مرة من المرات يقول جئت يوما فدخلت عليه بلا استئذان من غير إذن كده، ورحت داخل عليه، فوقع بصري على أسد عظيم، لقى صورة أسد عظيم جدا، أسد بيعمل إيه الأسد في هذا المكان، فغشي علي، فلما أفقت خرجت واستغفرت الله تعالى من الدخول عليه بلا إذن. ايه الحلاوه دي؟ التخويف للناس ولا ايه؟ خوف من الولي اللي بيبقى في صورة أسد اللي يكلك في يوم من الأيام، التخويف. سبحان الله. اسمع يقول لك، وكان ولي من الأولياء هؤلاء، يتطور في بعض الأحيان حتى يملأ الخلوة بجميع أركانها، إن كان يدرس في الخلوة بتاعته وبعدين يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية ما يملأها، وبعدين يرجع تاني يصبح. والله ما عرفنا هذا الشيء إلا في ابن صياد اللي كانوا يظنونه المسيح الدجال، المسيح الدجال هذا اللي كان إن يقولوا يكبر لغاية ما يسد الشارع وبعدين يصغر ثاني. ما كانتش كرامة لأحد من المسلمين أن يكون فيه ذلك. يقول ولما علم الناس بذلك سد الطاق علشان ما حدش يعمل. طيب وكان إذا تغير هذا الولي من أوليائهم يتمزق كل ممزق، إذا تغير من شخص يتمزق كل ممزق، يعني حتى الأولياء برضو فيهم هذا الشيء. كان إذا تغير يعني لما حد غيظ اتغاظ من حد، هذا الحد لابد أن ربنا ينتقم له من هذا الحد، وما قالش ربنا ينتقم، لا هو يتمزق كل ممزق. شوف اسمع، ولو كان مستندا لأكبر الأولياء، اسمع كلام الشركي، ولو كان مستندا لأكبر الأولياء، يعني كل ولي بعض الناس يستندون إليه، السند بتاعهم الولي الفلاني، السند بتاعهم الولي الفلاني، السند بتاعهم الولي. طيب وهذا الولي اللي بيذكرونه يقول لا كان يقدر على الجميع، حتى لو مستند لمين من الأولياء، يعني الأمر الأولياء بيتعاركوا مع بعض كمان، هذا هنا الأولياء بيتعاركوا مع بعض ويعملوا هذا الشيء. يقول إنه أغلظ عليه شيخ في شفاعة، جاء لهذا الولي شيخ من الشيوخ وأغلظ عليه، إن أنا طلبت منك كذا ما عملتش فأغلظ عليه، وكان الشيخ اللي جاي ده مستندا للبسطان، ولي من الأولياء مستندا للبسطان. وبعدين قال فقال سيدي محمد اللي هو الولي بتاع هذا، مزقنا ابن التمار كل ممزق ولو كان معه 1000 بسطان، يعني لو مستند لألف شيخ من المشايخ أو لألف بسطامي من الأولياء دول برضو إحنا مزقناه. ثم أرسل السلطان فهدم دار ابن التمار فهي خراب إلى الآن. يعني الأمر إن هؤلاء الأولياء، التخويف بمثل هذه الأحاديث ومثل هذه الخرافات والأكاذيب، إن اوعى تتكلم عن الولي كلام ألا ربنا يدمرك، ألا ربنا يقطعك، ألا الولي حيعمل فيك، حيبقى أسد ويأكلك، حيبقى مش عارف إيه. وشوفوا هنا حتى ده كان مستند للبسطامي، ومع ذلك الشيخ محمد راح عمل في هذا، فإذا بالسلطان يدمر داره في اليوم الثاني. حواديث من هذا الشيء تخلي اللي يقرأها ليس عنده عقيدة يقول لك وانا مالي يا عم ماليش دعوة بهؤلاء. كنا في السجن في سنة من السنين، وكان معنا في السجن بعض الشيوعيين، واحد من الشيوعي كافر ملحد، وجاء علينا رمضان ما كانش بيصوم ولا يصلي ولا غير، وكان يدخل الحمام وهدومه تتنجس ويطلع بها يعلقها بالنجاسة ما يكلفش نفسه يغسلها ولا هذا كافر ملحد هو يقول عن نفسه، وكان طبيب عظام، كان طبيب عظام جراح عظام، ومع ذلك يقول إن قبل أي عملية من العمليات اللي كان يعملها كان يذهب لسيدي فلان في المكان الفلان يحط في صندوق النزور البتاع. ليه تحط صندوق النزور؟ علشان إيه؟ هو أنت مؤمن بالله أصلا؟ هو العادة كده، إن ما حطش في صندوق العملية تبوظ. هو عايز العملية تنجح. تنجح إزاي بقى؟ الشيطان يعينه، الكهنة يعينه، الشيخ فلان يعينه، مش مهم، المهم العملية تنجح. هذا همه في الدنيا بس، ملوش هم في الآخرة. عبادة القبور حتى لو ما اعتقدش إنه في إله ولا إنه يقول في إله، بس مش هعبره، لكن في النهاية يذهب. أبى الله إلا أن يذله للقبور فيذهب للقبر وهو ذليل خاضع، لم يخضع لله فخضع للقبر عشان يحط النزور فيها. لكن المؤمن لا يعبد قبرا، لا يعبد وثنا، لا يعبد إلا الله، يتقرب إلى الله سبحانه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإنسان المؤمن مهما كادت له الدنيا، إذا شاء الله أن ينجيه سينجيه، إذا شاء الله سبحانه أن يهلكه يهلكه. الذي نجاه والذي أهلكه الله سبحانه، ليس لا فلان ولا علان، فالله الذي يدبر الكون سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن يثق في الله، يبتعد عن الشرك، ينكر المنكرات، ينكر الشرك، ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذي كتبه الله والذي يكون، لا الذي يريده فلان وفلان. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.